بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وسبحانه وتعالى أراد بخلقهم أن يعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأراد بهم سبحانه وتعالى أن يجعلهم فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لا معقب لحكمه شرعا ولا معقب لحكمه كونا. فما حكم الله عز وجل به شرعا فلا يجوز لأحد أن يرى لنفسه ولا لغيره حق التعقيب على حكمه سبحانه وتعالى الشرعي. ومن رأى ذلك كان مكذبا للقرآن. من رأى أن له أن يعقب على حكم الله وأن يعدل عليه وأن يتركه إذا شاء ويفعله إذا شاء كان معقبا على حكم الله، وقد قال عز وجل: لا معقب لحكمه، وأطلق. ولا معقب لحكمه الكوني في الواقع. نقول: فقد نسخ الله عز وجل تلاوة آيات، نسخت تلاوتها وجاء الله عز وجل بخير منها أو مثلها، ولم تتضمن الآيات التي هي خير منها أو مثلها، لم تتضمن نسخا للحكم الذي ورد في الآيات المنسوخة، بل ظل الحكم قائما. فما الذي منع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للصحابة أنهم لا يقرؤون هذه الآيات ضمن القرآن ولا يضعوها ضمن سور القرآن. كان فيما نزل من القرآن وهن فيما يتلى من القرآن زمنا. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وكان فيما نزل ونسخت تلاوته ولم يثبت دليل أنه نسخ حكمه قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا ثابت في الصحيح، وأنها نزلت آية الرجم كما قال عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، أي بجوار القرآن أو في هامشه أو نحو ذلك، يعني على طريقة أخرى، لكن ليست من كتاب الله الذي يتلى مع بقاء الحكم. فإذا من الذي قال أن هذه نسخت؟ أين الآية التي نسخت تلاوة هذه الآيات؟ هل يستطيع أن يثبت ذلك أحد؟ لا يمكن. فقد أتت آيات أخرى مكان هذه الآية الكريمة وهي خير منها أو مثلها، وبقي حكم الآية الأولى، فلا مانع. أغنت الآيات الأخرى عن لفظ هذه الآية وكانت خيرا منها أو مثلها، وأبقت السنة الحكم، فالحكم ثابت، حكم الرجم ثابت في كتاب الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا ما لم ينسخ حكمه مثل الآيات التي ذكرنا، وكذا أمر الرضاع ولم يثبت نسخ هذه الآيات أيضا في حكم رسول الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس رضعات معلوبات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا دليل على أن هذا توفي رسول الله. أنا لو أنا قلت هذه اللفظة في حديث يتوب الله على من تاب الذي توفر سلمه هنا في القرآن خمس رضعات معلومات يحرم، أما حديث أن قول الله عز وجل: لو كان ابن آدم واديا من ذهب، هذا حديث قدسي، أصبح حديثا قدسيا، كان فيما نزل من القرآن وتلي زمنا، تلوناها زمنا، وأثبت الصحابة ذلك رضي الله عنهم. وهذه آيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها. إذن لا دليل على أن الآية، على أن الناسخ لابد أن يكون بآية، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبين نسخ آية والآيات الأخرى تكون خيرا منها أو مثلها، ولا ينسخ الحكم في أمر من الأمور. بل يبقى الحكم كما ذكرنا أو لا يبقى. إذن هذا ليس دليلا على أن القرآن لا ينسخ بالسنة. يقول: وفي كتاب الله دلالة عليه، قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نحن نقول ذلك قطعا ويقينا لأنه كلام الله، ولكن لا يلزم كما ذكرنا أن يكون الذي هو خير منها أو مثلها فيه الحكم الناسخ، بل الناسخ سنة الرسول في اللفظ أو المعنى، والذي أتى بعد ذلك خير منه أو مثله، عوضنا الله عز وجل خيرا منه مما نسخ أو مثله لفظا أو معنى، أو لفظا ومعنى معا. قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول: فأخبر أن الله نسخ القرآن، فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. الشافعي يختار هنا أو ننسها، أو على قراءة من يقرأ ننسئها أي نؤخرها، فما أخره الله عز وجل فباقي حكمه، أو تأخر إنزاله حتى كان ناسخا لغيره فهذا منه سبحانه وتعالى. هذا إثبات لذلك أن النسخ يقع في كتاب الله، وأن الله ينسخ القرآن بالقرآن. لكن أين في هذا أنه لا يقع نسخ القرآن بالسنة؟ يقول: وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وهذا أيضا فيه إثبات أنه يقع آية إبدال آية مكان آية، ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك حكم ثبت في آية ثم نسخ هذا الحكم وجاء حكم آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسخت تلاوة آية ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات أخرى غيرها خير منها أو مثلها، ولا تسمى في هذه الحياة هي التي نسخت. أي آية نسخت ويتوب الله على من تاب؟ هذه لم تنسخ، وإنما بقيت آيات أخرى تدل على قبول التوبة ونزلت بعدها مثل هذه أو خيرا منها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته أن تلاوة ويتوب الله على من تاب، لو كان الإنسان واديا من ذهب نتمنى له أن يكون له وديان، هذا منسوخ التلاوة. ما الذي بينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يقل الصحابة رضي الله عنهم أي آيات بعينها نزلت لتنسخ هذه الآيات المقروءة، وإلا فأخبرونا أي آية نزلت تنسخ حكم الرجم. ما عندنا آية بدل حكم الرجم بعينها، وإنما أتى الله عز وجل بآيات كثيرة خيرا منها أو مثلها، وبقي حكم الرجم باقيا ثابتا، ولفظ آية الرجم نسخت تلاوته. لذلك نقول الرسول هو الذي بيّن نسخ آية الرجم تلاوة مع بقاء الحكم. فإذا ليس هذا القول بأن السنة ليست نسخ القرآن ليس عليه دليل، حتى وما ذكره الشافعي رحمه الله مما استدل به في هذا الموطن ليس دليل. اللي ينكر الجلد يبقى كافر، منكر الرجم ضال مبتدع. إذا أقيمت عليه الحجة وثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم وأجمع على ذلك الصحابة العلماء فأصر بعد إقامة الحجة فهو كافر. يقول: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر كلام الشافعي أن القرآن لا ينسخ السنة، لأنه لابد أن تنسخ السنة السنة. ومن العلماء من قال بل ينسخ القرآن السنة، وأشهر مثال على ذلك من يقول بأن عهد الحديبية دخل فيه النساء، وأن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وهذا الأمر فيه خلاف بين العلماء في الحقيقة، أعني في ثبوت أن النساء دخلن في العهد ابتداء، إنما كان العهد على الرجال على قول طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر يعني الأمر لأن الكلام إنما كان على الرجال. ولكن الآخرون يحتجون بالعموم يقولون أن العهد كان فيه من جاءك على دينك رددته إلينا، فقالوا أن النساء دخل فنزل القرآن ينسخ هذه السنة، والله أعلى وأعلم. ويحتمل الكلام أن يكون مقصود الشافعي رحمه الله أنه لا ينسخ السنة قول صاحب ولا إجماع، نقول إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا أي دليل آخر دون الكتاب، يعني لأن الكتاب أعلى من السنة فجاز أن ينسخ الكتاب السنة. إنما قصد الشافعي أن لا ينسخ السنة إلا السنة أنه لا ينسقها إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا استصحاب ولا مصلحة ولا أي دليل آخر. قول صحابي يعني هل ينفع من الصحابة ينسخوا آيات زي ما البعض الناس بيظن أن عمر رضي الله عنه مثلا غير حاجات ولغى حاجات؟ ما يقول ذلك لا إلا ضال والعياذ بالله. لا نزاع بين أهل العلم أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وأن القياس لا ينسخ أيضا كذلك، ولا أن أقوال الصحابة تنسخ. إذا كان إجماع لا ينسخ يبقى قول الصحابي لا ينسخ. يعني محدش يفتكر أن عمر رضي الله عنه لما غير ما كان أمر الطلاق عليه نسخ حكم الكتاب أو السنة في أن طلاق الثلاث كان يجعل واحدة فجعله عمر إيه ثلاثا. لا، بإجماع العلماء لا يوجد أحد يقول أن عمر نسخ أو غير، وإنما من يقول يقول عمر اجتهد في إلزام الناس بأمر لم يكن لازما له في منعهم من مباح ليمنعهم بذلك من محرم، وهو جمع طلاق الثلاث. هذا من يثبت حكم السنة بأن طلاق الثلاث يجعل واحدة. وأما الجمهور الذين يجعلون طلاق الثلاث ثلاثا فيقولون هناك سنة ثابتة بذلك خفيت علينا واطلع عليها الصحابة فأظهرها عمر رضي الله تعالى عنه، ولهم في ذلك طرق كثيرة يثبتون بها أن طلاق الثلاث يجعل ثلاثا بالسنة وإن كان في هذا نظر. لكن لا يوجد بين الفريقين من يقول بأن عمر نسخ أو أن من حق الخلفاء الراشدين أن ينسخوا أو أنهم فعلوا ذلك، لا يقول ذلك عالم قط، فضلا أن يقول مثلا ذلك أحد للناس بعد عصر الصحابة اجتمعوا وانسخوا لنا بعض الأحكام إنها غير مناسبة في هذا الزمان، حكم الجزية ده غير مناسب، الغلن حكم الجزية، شيلوا آيات معينة انسخوها. لا يقول ذلك مسلم أصلا. لا نزاع بين العلماء أن ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدين فهو الدين إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.